نعم هو العلاقة قيلة أو يكون قيلة حتى الإنسان يكون على علم في أن المقصود والرقيم في سورة الكهف هو الثلاثة الذين دخلوا الدار وأغلق عليهم وفيها الله تعالى يقول أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم والبعض الأئمة بعض ما ورد في ذلك الشيخ كيف رحمه الله تعالى الأخ صلى الله عليه وسلم حجر النار حجر النار ايوه انا بفهم بس لكن بعض اهل العلم حسن الحديث الوارد فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم اتدرون مرتي قالوا لا قال ان طلق ثلاثه نفر ممن كان قبلكم وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم والحديث في البزار والطبراني وحسن بعض العلماء اسناده فمن حسن اسناده قال انهم المقصودون في قوله تعالى الرحيم في سورة الكهف أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ومن ضعفه فقال إن لا يدل هذا الحديث بحال على أنهم هم أصحاب الرقيم وأن الرقيم هو الصحيح أنه كتاب والرقيم معنى مرقوم كتب الكيس إما شرائعهم أو أسماءهم أو ما تلا ذلك عليهم أنه من ضعف الحديث قال لا أدري ما هو الرقيم بالتحديد لكن بعض العلماء يقول إن البخاري يعني كأنما يشير إلى صحة هذا الأمر وذلك أنه وضعه رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء وقال باب ذكر بني إسرائيل وذكر قصة الكهف ثم أحفظها بقصة الثلاثة الذين دخلوا في الغار والبخاري معروف أنه لا يرتب أحاديثه عبثا أو لا يضع أحاديثه عبثا في غير ترتيب وكذلك لا يدعو بأي تزويد على الأحاديث فقالوا هذه البشارة من البشارة رحمه الله تعالى إلى ترجيح أن الرقيم المقصود به هؤلاء بدليل أنه ذكره في كتاب الأنبياء ووضعه بعد قصة سورة الكهف القصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام ما الفرق بين الغار وبين الكهف؟ هنا قال دخلوا الغار أظن ما في رواية أن الكهف دخلوا الكهف ما الفرق بين الغار وبين الكهف غار يعني القصة نعم هذا قول يجي من طرف بعض العلماء لم يفرق بينهما والقول الذي فرق بينهما قال إن الكهف يكون الفسحة التي يدخل فيها أو النقرة التي تكون فيه أوسع من النقرة التي تكون فيه الغار فالغار هو ما ضعف فتحته والكهف ما اتسعت فتحته هذا الحديث كما سمعتم أن ثلاثة نقر كانوا يتماسون أخذهم المطر فمالوا إلى غار الجبل وهذا اللفظ من صلى الله عليه وسلم المطر يدل على خطأ من قال إن هناك فرقا بين المطر وبين الغيث وأن المطر هو إذا كان في العذاب وأن الغيث هو في الرحمة والرزق وهذا التفريق ليس عليه دليل إنما يجوز استعمال المطر مكان الغيث والغيث مكان المطر وإن كان إذا أراد الإنسان أن يستعمل الماء الذي يجب الاجتماع لأنه أنعت الأرض وأحياها بعد موتها فالأنسب من حيث المطر أن يأتي بلفظ الغيث لأنه لا يتناسب مع آثار هذا المطر من حيث أحياء الأرض بعد موتها أما أن يقال المطر لا تستخدم إلا في العذاب فهذا خطأ وليس بالصواب وكذلك منهم من فرق بين الريح والرياح وقال إن الريح في العذاب والرياح هي الرحمة هذا إذا خطأ ليس بالصواب وهذا من باب الفائدة في قوله صلى الله عليه وسلم أخذهم المطر أيضا هذا الحديث هو كلام أو نقل لما حدث عن بني إسرائيل الكلام عن بني إسرائيل ما قلنا في البخاري رحمه الله تعالى فإنه وضع في كتاب الأنبياء ذكر بني إسرائيل والرواية عن بني إسرائيل على أول الكلام إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون مكذوبة وإما أن تكون ليس عندنا فيها دليل على صحتها ولا على كذبها فنقول إنك تستطيع أن تقول إن هذه الرواية عن بني إسرائيل صحيحة في حال أن يثبت إسنادها إلى المتكلم المعصوم لأنه من ينقل لنا عن بني إسرائيل؟ إما ينقل لنا الله سبحانه وتعالى فيأخذ ما قال الله تعالى، إنما نقول إما أن يقول الله تعالى ينقل لنا الله تعالى عن بني إسرائيل والله تعالى أصدق قيل وأصدق حديثا، أو ينقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تصورون ممكن تاجر ينقل لنا إسرائيل يكون صحيح مثل إسماعيل؟ الثاني أن نقع النبي صلى الله عليه وسلم كيف عن بني إسرائيل؟ هل تصور في إسناد بين مثلا واحد جاهلي وبني إسرائيل؟ مستحيل. فليس لنا أن نثبت الإسناد الصحيح إلى قصة حصلت عن بني إسرائيل أو في بني إسرائيل إلا بوجهين، إما أن يخبرنا بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو حديث قدسي ضمان، أو يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي من الله عز وجل. فإن ثبت أن الله تعالى قال لنا شيئا عن بني إسرائيل فهو صحيح يقينا، وإن قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا صحيح. وهنا نقول يجوز لك أن تستنبط من هذه القصة الفوائد والمسائل المتعلقة سواء في العقيدة أو في المسائل الفقهية، إلا إن ثبت في شرعنا ما لك شيئا عن بني إسرائيل. وليس الفائدة أن يقول لنا الله النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل شيئا من قصصهم وأقبالهم وحكاياتهم. القسم الثاني عن بني إسرائيل، ليس عندنا قرآن دليل إسناد إليهم، لكننا نجزم أنه كذب. لماذا؟ لأنه يخالف الشرع، ومنه الكثير المنقول في الطائف أنبياء الله عليهم السلام، كما نقلوا عن داود عليه السلام أنه ورد الجمرة طائف عنده هضم اسمه أوريان ولا أوريان أوريان أوريان، فأرجد هذه المرأة ثم أرسل زوجها إلى مقدمة المعركة حتى يقتل وتزوجها. هذا لو نقلوه عن واحد من المصطفى المسلمين ثم صدقناها، فكيف نقول أنه عن نجد ما يكون؟ فمثل هذا نجزم أنه كذب، لأنه يخالف أمرا متحققا عندنا وهو رفض الأنبياء، وأن هذا لا يقال فقط الناس. فكثيرا ما يذكرون وينقلون عن ينقل من أخبارهم وقصص من حكايات نجزم أنها كذب. فلذا الأمر الأول، القسم الأول نقبله العين وضعت أنه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نرده ولا كرام لقائله ولا ناقله. والأمر الثالث ليس عندنا ما يصدقه ولا ما يكذبه. هنا يأتي الحديث حدث عن من يصدقه ولا حرج، لا يصدقهم ولا يكذبهم. لا يصدق الإنسان يقول كل ما نقرأ من الإسلام صدقوهم، لا نصدق إذا جاء عن بني إسرائيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم إذا جاءنا من غير طريق الله ورسوله، وإذا جاءنا متن ليس عندنا ما يكذبه أو يخالفه في شأنه. فإذا عندنا شيء يعني قد يجب علينا أن نصدق ذلك إذا جاءنا من الله ورسوله، وقد يجب علينا أن نكذب ذلك إذا جاءنا ما يخالف ما في شأنه. والأمر الثالث والتوقف في القسم الثالث، وهو ما لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه في شأنه. فإذا حديث عن بني إسرائيل كثيرة، حديث في أرض فلان، وحديث جرير، وحديث رجل مغارس، وحديث صالح يذكر الله له، وحديث القرد، تعرفون القرد القصة مثل قرد الله، حديث القرد الذي كان له صاحب يخلط الماء باللبن، معروفة القصة، كان يخلط الماء باللبن وسافر فأخذ القرد، أخذ سرة الماء المال وصعد إلى السارية ووضع درهما أو دينارا في السفينة ودينارا في الماء، فيصل درهما في السفينة ودرهما في الماء. فكان هذا الدرهم الذي في السفينة هو للبن الغير مخلوط الحلال، والدرهم المخلوط في الماء هو للماء للبن المخلوط. قال رحيم أن تقول في هذا، يقول ما للبن للبن ما للمي للمي، وهذا عنده مثل هذا قصته صحيح أنه ما للبن للبن مزل في السجنة، ما للمي للمي لأحد منه مي ضراها في اللبن ألقي جراحه في الماء. وكذلك تصل الذي سلف ألف جنار وضعها في الشجرة في في شجرة موجودة شجرة. المهم أن القصص عملية كثيرة، قدمها الشيخ محمد أشقر في كتاب صحيح القصص النبوي، وفيها طائفة كبيرة مما صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث منهم من القصص الصحيحة عن بني إسرائيل التي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا في الصحيحين. هذا الحديث أيضا يدل على أمر مهم، أنه قال مالوا إلى غار في الجبل فتحقق عليه أقل غارهم صخرة من الجبل فأطلقت عليهم، فقال بعض الرجال: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يقودكم. في روايات أخرى أنه لا ينجيكم إلا أعمالكم الصالحة، في روايات أخرى لا ينجيكم إلا الصدق، والمقصود هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى والصدق في الأعمال، لأن الصدق إما يكون مع الناس وإما يكون مع الله سبحانه وتعالى. فهنا قال لا ينجيكم إلا الصدق، الصدق في أعمالكم التي أخلصتموها لله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة تدل على أنه قد تأصل فيه أمران مهمان جدا. الأمر الأول التوكل بالأعمال الصالحة، لأنه قال انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة ادعوا الله بها، وهذا أحد أنواع التوكل الشرعي. والتوكل الشرعي له أقسام، على رأسها التوكل بأسماء الله وصفاته، والدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا القسم الأول من أقسام التوكل المشروع وهو على رأسها. والقسم الثاني من أقسام التوكل الصحيح الشرعي هو التوكل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ودليله هذا الحديث، ودليله أيضا القرآن الكريم: لماذا الأمر ربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهذه الآية دليل على أمرين: دليل على جواز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ودليل على جواز التوسل إلى الله بالعمل الواحد أشياء كثيرة. وهنا يجوز أن تطلب أشياء كثيرة بعمل واحد، يعني توسل الله بعمل واحد تطلب منه أشياء كثيرة، هذه فائدة مهمة انتبهوا لها، لأنه قالوا توسل الله بإيمان، ثم يسأل من الله سبحانه وتعالى: فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا على الله. فهم طلبوا ثلاثة أشياء وتوسل الله سبحانه وتعالى بأمر واحد. فيجوز أن يتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بأمر واحد وأن يطلب أشياء متعددة كما في هذا في هذه الآية القرآنية. هذا القسم الثاني وهو يتوسل الله بالأعمال الصالحة، سواء كان دليل آية عمران أو دليل ما في حديث الصحيحين حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. القسم الثالث توسل الله بدعاء الرجل الصالح أكمل الحي أو في حياته، يعني مهمة جدا أن نضيف أنها لا ممكن بعض الناس يذهب إلى القبر ويطلب منه أن يدعو له، يعني يقول لك يقرأ شهر التوحيد ويدعو، لا مريض بعض الناس يظن أن المقبور سيدعو له، لكن المقصود في الحديث أو في القسم الثالث هذا أن يباشر أن يطلب الإنسان الحي من الحي الدعاء. وهذا في الغالب يكون في الأمور العامة، وفي الأمور الخاصة في كلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الأمور العامة يطلب الإنسان من رجل صالح أن يدعو الله سبحانه وتعالى ليرفع مثلا عنهم البلاء أو الغلاء، أو يرفع عنهم مثلا القحط والجلد وما شابه ذلك. والدليل هذا العذاب توسيع العهد، نعم هديت الرجل إذن الله سنة وقال إذن الله لنا، فدعا هديته ربنا قال اللهم أعرفنا اللهم أعرفنا، هذا أعلى من أثر العذاب. فهدي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما طالهم الصح، هذا دليل على جواز توسل إلى الله بعد دعاء رجل الصالح في حياته. ثم ما حضر ابن عمر رضي الله تعالى عنه و دعاء العباس رضي الله تعالى عنه للمسلمين. طبعا ما في داعي ندخل في كلام من الصوفيه والاشاعره او الصوفيه بعض المبتدعه ممن يقولون التوسل هنا بيد العباس، هذا كلام فارغ، لانهم عندما ذهبوا الى العباس طلبوا منه عمر رضي الله عنه ان يدعو له صحيح، والعباس رفع اليه الى السماء وقال اللهم لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه، فهو دعا الله سبحانه وتعالى. فما جيء العباس بذاته، ثم لو كان التوسل بالذات لكان يتوسل من أول أن يتوسل بذاته. ثم هناك منظم العباس باتفاق الأمة وسلمة القرابة علي رضي الله عنه أفصح من العباس لصراحة علي رضي الله عنه. المهم هذا كلام ساقط، والصحيح أنهم ذهبوا إلى العباس رضي الله عنه يعني إحسان للظن به لأنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان أفضل يكون أفضل من قبل، قد يكون أفضل غير أفضل منه لكنه أفضل منهم في الدعاء كما شايفين في وجه القرن، وجه القرن من الثاني لكن دعاءه مستجاب، وهذا لا يتوخر الصفات في كل صحابي، انا اقول في كل صحابي لكن في كبار الصحابه. فإذا لا يلزم أن يكون أويس الآن أفضل من الصحابة الذين ليست دعوتهم مستجابة. المهم أن هذا هو القسم الثالث. هل في قسم هذا؟ نعم، التوسل الله بحال الداعي، التوسل الله بحال الداعي، وهذا مهم جدا. أظن أثرنا عليه ترى في دروس متقدمة سابقة، وهو استدل فيه بكلام موسى عليه السلام عندما هو ذهب إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل الله سبحانه وتعالى بحاله. ثم قال تعالى فجاءت أحدهما تمشي على استحياء، وكذلك توسل أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل الله بحاله. وكذلك آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، فهذا توسل الأنبياء أو توسل توسل آل مقام يعني مستحيل، ليس الأمر يعني أمر سهل، ليس أمر سهل التوسل الله بحال الإنسان الداعي، هذا أمر عظيم. وقال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فعندما يتوسل الإنسان بحاله ويغلب نفسه لربه سبحانه وتعالى هذا يرجى أن يكون أحد أنواع التوسل الشرعي الصحيح. هذا الأمر الأول متأصل عندهم، لأنهم ليس قالوا قالوا انظروا أعمالا عن السموه كذب الله بها. إذن هذا قسم معروف عند الأمم السابقة التي كانت على السلف. أمر آخر متأصل عندهم وهو أنه أمر آخر حسب جملة هذه، انظروا أعمالا عملتموها لله الصالحة فادعوا الله بها أن يخرجوها. غير طيب غير إخلاص، لا غير إخلاص، لا أن الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، الذي يكشف الضر هو الله، فهم كانوا في ضر. إذا كان هذا كبر قسم التوسل، هو صحيح توسل الله، لكن قال فادعوا الله بها لعله يخرجها أو يخرجها الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أن الإنسان الذي كان يصيبه البأساء والضراء يلجوء لله سبحانه وتعالى. فمتوسل عندهم أنهم في مصيبة لا يرفعها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا أيضا دليل على سلامة التوحيد عندهم، وأنهم ما جاءوا بشرك، ولذلك لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. والعزيز أن بعض الآن عامة المسلمين من عوام المسلمين لم يلجأ حتى في الضراء إلى سيده أو إلى شيخه أو إلى حزبه ليدعو الله سبحانه يدعوه هذا من الله سبحانه وتعالى. بينما المشركون عندما كانوا يدعون الله تعالى في الضراء كما قال الله تعالى عنهم جعل الله مخلصين له الدين. المشركون عندما تصيبهم الضراء كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى. عندنا الآن من فقد الإسلام تصيبه الضراء فلا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى غير الله، يقول يا بدر وانتزني يا العباس يا نفيسة يا جيراني، يدعون غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في الضراء هل تتوقفهم في الضراء يطلبون الله سبحانه وتعالى؟ وإذا هم في الضراء لا يطلبون الله عز وجل. فالمشركون فاقوهم في هذا الباب أنهم لجوا إلى الله في الضراء، صحيح أنهم أشركوا إذا وصلوا إلى البر، لكن هؤلاء مشركون في الضراء في الضراء، يعني مشركون في الضراء قبل أن يصيبهم الضراء ومشركون في الضراء. الكفار يعني كل ضراء يقول يا رب بس يروحوا على البر إذا هم مشركون. ها هم مشركون، ما نقول أحسن، لكن هو من أولئك الذين أشركوا بالله ضراء وضراء. فلذلك كان بعض المشايخ يروي عن في فارس قرر في بعض المشركين من طوائف الصوفية هو موحد، فقال هذا الموحد جاءتنا أموال في السفينة، فتقلبت السفينة بنا حتى كنا نغرق. جاء الفقير واحد دعا ربه، واحد جيلاني قال يا جيلاني أنقذنا، واحد يا بدر أنقذنا، واحد قال يا عباس أنقذنا، كل واحد يا ربه سبحانه وتعالى. هذا الموحد جاء يا ربي غرق ربي غرق، ما هذا أحد يعرف يعني الكفر. لو كان مع المشركين لدعوا الله سبحانه وتعالى، فكيف مع هؤلاء الذين تقبل الإسلام وكل دعا ربه ليسره، وكيف هذا إنك لدي صار قراب أو دجال ليس مسلم أصلا أو أنه غير موجود أصلا، كان يكون حمارا أو كلبا كما هو معروف في تلك المشهورة، دخل الحمار وصار ولي عشان يعني طلب فلوس من وراه. فالمهم ان هذا الشيء متاصل عندهم كامل. وفي امر ثالث كذلك مهم جدا وهو خلال الجمله، في امر ثالث مهم مش توسل، لكن في امر ثالث يعني مهم ان يرى غير الاخلاص، ما صار اخلاص، يعني في اخلاص لله لكن غير اخلاص، لا غير ذكرنا في التوسل الكلام في الظلم. لا. ما تكتب في الرواية هذه، لكن كنت موجود، لكن في حرف أخرى. صالحة. صالحة. أعمال عملتموها لله صالحة. ليس كل عمل يتوسل الإنسان به ربي سبحانه وتعالى. بل ينبغي أن يكون صالحا. وما فائدة هذا القيد؟ فائدة هذا القيد أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا. إلا ما كان صالحا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بغير ربه أحد. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن وأصلح أو صالح معناهما وهو أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى ويكون موافقا بالشرع. في هذه في هذا الحديث عندنا الأمران، عندنا الإخلاص لأنه قال إيه؟ لله. ثم تحتاج هذه الأعمال وجدناها كلها موافقة للشرع، ما تكفي خارج الشرع. فإذا هم حققوا معنى الصلاح في الأعمال. هذا يا إخوان حققوا معنى الصلاح، قالوا أعمال عملتموها لله صالح. ما معنى العمل الصالح أو العمل الحسن؟ هو العمل الذي أخلص صاحبه لربه سبحانه وتعالى والذي كان موافقا للشرع. هؤلاء أخلصوا لأنه قال لله. ثم كل واحد راح للزايد ما حد يبقى عن الثاني. ما حد يبقى إيه إنجاء مصر عن الثاني. حتى في هذه المناسبة ما أعلم أحدهم الآخر به. لأنه قال كل واحد يأخذ زايد. والأمر الثاني أن أعمالهم وجدناها كلها موافقة للشرع غير مخالفة للشرع. سواء شرع نحن أو شرع من قبلنا لا تتعارض في أمور الأخلاق العامة. ما في خلاف بين الشرع الشمال. إذا انظروا أعمال عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يخرجها. فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان صغيران. هنا بعض الناس يقول جاء رجل عجوز ومرت امراه عجوز ايهما الصواب؟ هل يصح ان تقول جاء رجل عجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ان تقول امراه رجل عجوز. صح؟ العجوز لا يصح على الرجل، يصح على المراه. فلا تقول رجل عجوز، قل رجل شيخ أو شيخ كبير كما قال تعالى وأبونا شيخ كبير عن أخوة يوسف عليه السلام. وقال كذلك إبراهيم عليه السلام أنه شيخ كبير. فلا يقال عجوز لرجل كبير في السن، إنما يقال هذه الكلمة للمرأة كما قال تعالى عجوز عقيم في وصف المرأة. وقال في الرجل قال شيخ كبير. نعم أرجو أن أعجوز. نعم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران. أيضا هنا انظر إلى اللهم توسل ودعاء الله سبحانه وتعالى. واللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله حذفة الياء وجيء بالجيم الدالة على الجمع. لا لا هي تغريب تغريب مثل والدان. والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلفت بدأت بوالدي شيخان قبل ولدي. هذا رجل دعا الله سبحانه وتعالى ببر والدين، وقد أحسن في بر والدين، أحسن في الوصف وأحسن في الفعل. فإنه كان رائع بالغنم وكان يرعى وكان يأتي باللبن الذي يأخذه من الشاة ويقدمه لوالديه قبل أن يسقي أولاده في ويقوم رأسه كذلك. فقبل أن يسقي رأسه أولاده يبدأ بوالديه. هذا من بر هذا الإنسان بوالديه. فيوم الأيام نأى به الشجر يعني طلب الرأي وإذ به يتأخر. فقال ما أتيت حتى أمسيت خذتهما قد ناما. فحلفت كما كنت أحلف. كان متعودا أن يأتي مبشرا ويحلف ويسقي والديه ثم يسقي امرأته وأولاده. فيوم من الأيام تأخر في الرأي فجاء متأخرا فقام وجدت والدي قد نام. فحلفت كما كنت أحلف أو أحلف. فجئت بالحلال فقمت على رؤيتهما فلم يزل ذلك أكره أن أنقذهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية تضارعون عند قدمي. فلم يزل ذلك جأبي وجأبهم حتى طلع الصبية. بالله ذكر هذا الرجل اسمه ماذا أو تفكر في مكان. فأولا هذا الرجل كان يأتي والديه قبل نومه. هذا المثال أنهم لا يناموا إلا على طعامه إلا على سراجه. لكن ذات الوقت تأخر بالعذر بغرض. ثم الأمر الثاني كان يفعله هذا الإنسان أنه كان يقدم والديه في الشراب والطعام على امرأته وأولاده. الأمر الثالث أنهم لما وجدهم قد ناما مسع بغسل البرامج وجاء بالخلاف ثم قام على رؤوسهما. لاحظ قام على رؤوسهما ليه؟ خشية أن يستيقظ أحد منهم في الليل فيقدم له قراره كما هو مات. فقام على رؤوسهم رفع رجلهما وله غرفة ثانية قال نطلع صوتهم أو لما مثلا حرقوا أو نسمع صوت نجيبهم. لا قام على رؤوسهما مراقبة لهما على مراقبة لهما في نومهما حتى يعرف متى يستيقظ أو أحدهما ليسقيه شرابه. ثم قال أجره أن يوقظه من نومه. هذا أدب فعل آخر إلا هي أفعال له أنه ما أيقظهما ليسقيهما. هذا أدب أدب عظيم جدا. يعني بعض الناس ممكن مثلا رجل يأتي من العمل تعبان أو من الرأي أو من الجراحة هنا لا شك الذي أبينا أنه محق له الطعام صح ولا لا. يجي امرأة تستجي لجوم دون تعكس كل تعكس خلص ما أفعلنا نحن يرحمنا لا بأس. أو مثلا من يجب خلص إذا الآن الإنسان نام الذي يجوز لا ينام الجائع يقول لا ينام إذا ما خلص ما هو جائع خلينا أما الصحيح من النوم لأجل أن يأكل هل يشرب لا هذا احنا عندك بصراحه هذا وقت. فهذا الرجل كره ان يوقظهما ايضا كره ان يوقظهما من نومهما ايضا هذا ادب من اداب. احنا نتكلم الان عن اذن مع اداء اذن مع اب وام. فقال كرهت اكره ان يوقظهما قبل نومهما ووقف عند رؤوسهما. ليس هذا فقط قال واكره ان ابدا بالصبيه قبلهما ايضا ما يبدا بالصبيه حتى وهو معلوم الآن من الأمين أولاد الوالد أولاد الأمين كثير من الأمين يبعد أولاده أو يسيرهم أولاده ومرأتهم ثم يبعد إذا أبو قال لهم لا يرى أن هذا هو الجبر الأكبر بوالده أنه لا يسير أولاده إلا أن يسير أمه وأباه. أكره أن أبدأ بالصبية قبلهم. هل الصبية الآن نايمين؟ لا والصبية يتضارعون عند قدمي يعني يبكيان مش بكاء هذا بكاء بصياح التضاري أو البغاء هو البكاء بالصياح وين عند قدمين. ولا شك أن هذا يوجد سخطة سخطة عظيمة في القلب. لكن لاحظ هذا الإنسان كيف أنه غلب بر والديه على سخطه على قدمين فهم عند قدمين ويبكون وأطفال صغار لكن كان يقدم لا شك أنه قدم بر والديه على ثقة الأولاد. طبعا لا يقول أحد يستنكر يقول أنه هذا ضرورة يتنمون ما هو مسألة موت حياة مسألة تأخير فقط مسألة تأخير. فلا أحد يستنكر علينا يقول أنه هذا ليش نفضلهم هم يستنكر. هذا نتكلم الآن عن كمال عن شيء كمال لا يشعر به إلا من كان حقيقة بابا لوالديه والذي يأخذ اللقمة من ثاني أولاده ويسعدها لأبيه وأمه يشعر بكل هذا الكلام. هذا كلام تخيل يا أخوة. إذا أردت أن تقيس هذا الكلام على شيء آخر في زماننا أو في ديننا انظر حال الأنصار مع امرأته عندما جاءوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم نيم أولادهم في الجوع. لماذا؟ ليس للأب ولا للأم لكن للضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن بعض الناس الآن ممكن يبني على طعام لكن ممكن منفجر ما هو ممكن من الجوع يعني ممكن مثلا أول خمس وجبات على خلقات خلينا نتخذ خلينا نتخذ لا يخلق وجبة فليس بكاء يعني ملحا وإذا ما أسلق أو ما أخذ فيموت من جوع. لا هو بكاء يعني تعود بكاء تعود على طعام. فليس مثل الغرورة أنه سيموت ينتبه حتى لا يتجاوز على هذا الإنسان في بر الوالدين يصبح على أولاد. فالصحابة رضي الله عنهم رجل المرأة حط إناء وألهي وأخرج أصوات الآنية أو الصحونية حتى يهموا أنه قد أكله وأيضا قليله غير الأولاد. تمام. المهم أن هذا كمال الجر والذي عنده مثل هذا الجر وهذا الكمال يشعر أن هذا الإنسان قام بشيء يعني كامل وبشيء عظيم جدا. ولذلك في حق أن ينتقي هذا الرجل هذا الفعل لحظة هو يطعم أهلهم كل مرة. لاحظت في كل مرة هذا ترتيبه في كل مرة يأتي موسكرا في كل مرة يسقي والديه قبل أبنائه وأمرأته وفي كل مرة يفعل هذا الفعل. لكن هذه الصورة الكاملة أنه صار صورة كاملة أنه جاء إليهما وهما قد نام فوقف عند رؤوسهما ينتظر استيقاظ أحدهما ثم يسقي منه. قال فلم يزل ذلك جاء ودابهم حتى غرع الفجر. هذه حطوها إلى القائمة الرجل كيف عارف أنه ليس والله رجل خمس دقائق راح إنما بقي عندهم إلى أن صلح الفجر. بقي على هذه الصورة إلى أن طلع الفجر فاستيقظ فأعطاهما لقاءهما ثم ذهب إلى أبنائه وامرأته. فهذا حال هذا الرجل انتقى هذا العمل الجديد ثم دعا ربه سبحانه وتعالى فقال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء. اخرج لنا فرجة نرى منها السماء. طبعا إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك هذا ليس كتب في علم الله لكن هو كتب في قبول عمله هو. كما قيل هذا في صلاة الاستخارة وأخوان محمد الخارج أيضا هذا ما قلت له بالتفسير في شرح الحديث أنه ليس شكا في علم الله لكن فيما في علم الإنسان لا يدري ما هو الخير وما هو الشر. لكن هنا واضح المعنى أنه ليس شكا في علم الله إن كنت تعلم أني فعلت ذلك وشك في فعله هو هل هو مخلص أو غير مخلص فهو شك في قبول الله له منه هذا العمل. لا شك أن هذا الحديث بهذه الجزئية هو دليل ما أراده البخاري رحمه الله تعالى وأن الله استجاب لهذا الإنسان الضر بوالديه بمثل هذا الدعاء أو التوسل إلى الله بالعمل الصالح. والله تعالى أوصى كما ذكرنا في الدروس الماضية الأبناء بآبائهم. بعض الناس يقول أين جر الآباء أو الوصايا للآباء بالأبناء. بعض الناس يقول ماشي لا فيه في جر أو في وصاية الله سبحانه وتعالى للآباء بالأبناء لكن كم وصية في القرآن الكريم؟ واحدة. ما هي؟ لا لا لا يوصيكم الله في أولادكم في المال يوصيكم الله في أولادكم لذلكم حظ الأنسية من وصيكم عليهم فنعطوهم مثل أن هذا بر ليس تحرمه تعطيه وهذا عاق تحرمه قضية مال ولها سببها ولها سببها في حرمان الورق من الميراث أنه قد يحرم لأنه عاق وأنه يعطى أكثر لأنه محبوب. فقط وصية واحدة وفي المال لكن هناك وصايا متعددة من الله سبحانه وتعالى بالأذى من الأبناء كما ذكرنا في الدروس السابقة وسلم السابق البيت حسنى وإحسانى وحضر ربك وعبد الله إياه إلى آخره. فيقولون أن حب الأبناء للآباء تكلف يعني الأب الإبن يتكلف حتى يحب والده لكن حب الأباء للأبناء فطرة وطبع فكما يقول لا توصي حريص يعني فلا توصي الإنسان يعني معروف ما أحد وصية. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر أن حب الأبناء للآباء تكلف وحب الآباء للأبناء طبع تنظر في صورتين متقابلتين ماذا لو مرض الإبن وماذا لو مرض الأب ماذا لو فقر الإبن وماذا لو فقر الأب ماذا لو حصلت مصيبة للإبن وحصلت مصيبة للأب انظر حال كل واحد من الطرف الثاني. إذا مرض الإبن هل الأب يقف هل يكتف نفسه هل يتوقف عند هذا المرض لا يسعى ويمرض معه ويصيبه ما يصيبه من الهم والغم حتى يقدم له أحسن شيء من العلاج وكأنه هو الذي يصيب في نفسه. وانظر في الحال إذا مرض الإبن إذا مرض الأب ايش الإبن يقول نطوله إذا واحد صار يقول كيف الوالد يعني الحمد لله إن شاء الله يتحسن يعني حتى الدعاء الدعاء من خلق أدعو الله سبحانه وتعالى إلا ما ندعو. وإذا طولت مدة الله لا يوريك الإبن هذا يقول متى راح نخلص منه متى راح نستكشف من هالمصيبة وإيش المصيبة وإيش كذا لاحظ هذا موجود في واقعنا في أنفسنا في بيوتنا في أبيوتنا. من نعرف أن الأب عندما يصيب الإبن شيء كيف يكون حاله وانظر في الأب كيف الإبن لو أنه أصاب والده بشيء كيف يصبح حال الإبن قد وهم وغم حتى يصبح معه خطوب ويصبح معه ضرب ويصبح معه مهانة ويصبح معه طرد حتى وفخير ما كان يبدأ بداية الدكتور أصلا قصص وحوادث هي مليئة الجرائد والمجلات ويعرف الناس أكثر من المتكلم. كم من الناس من الأبناء بعثوا بآبائهم إلى المصحة أو بعثوا أبناء يزور أبوهم أو قتلوا آبائهم أو طردوا آبائهم من بيوتهم كم ضربوا كم عقوا وكم قتلوا وكم بعثوهم إلى دور العدو كثير جدا. لا أدري هذا الأمر موجود في الحالة الثانية إلا كنا من حرام أن أكون كان إبن فرق يمين هذا يعني أفتح من المستحيل أو الناس لا أبلاحظ منه ثلاثة أصاب الإبن مصيبة أو صبر انظر حال الأب وانظر حال الإبن هذه صورة لابد أن يعرفها الإنسان. الله سبحانه وتعالى حضر الأب على محبة الإبن فما لم يوصيه الله سبحانه وتعالى بذلك فأنت يوصيه في المال أعطيه أعدل كما جاء في الإبن الله البشير عن والده النواقة واحد يقول أنا آخر فقال أعدل صلى الله عليه وسلم ما كتب ذلك إلى غيري إيش غيري على ذلك هذا الجور هذه القضية ذاتية، لكن قضية نفسية حب وعطف وحنان هذا لا يمكن أبدا إن هذا فيه إلا من كان يعني معلوما للمرة. وإن هنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقال والد ولده، لو كتب الأب ابنه لا يقال به لا يكتب به، والعكس صحيح لو كتب ابن أباه يكتب الإبن به، لأن هناك دواعي يكتب الإبن لوالده، لكن الدواعي غير موجودة كما قال الحديث لأنه قطع نفسه في الوقت نفسه الأب. ولذلك نرى هذا الحقوق وهذا البر بالوالد. قال صلى الله عليه وسلم متى يقوان اجزي الوالد الابن يجزي اباه؟ ما هي الصورة التي يجزي الابن فيها ذات النبي؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجزه مملوكا حياته، يعني ما في مجال مهما فعلت مع والده لن تصل الى درجه الجزاء على ما فعل معك الا صورة واحدة، أن تجده عبدا مملوكا تشتري صدقه. هنا أخذ إذا أجل يقول له أنا الحمد لله صار متواقع فهنا يبكي لك أن تقول الله أنا إليه صبر عليك أو أنا الحمد لله واحد الرحمة. وشوين هذا الموضوع نجد الإنسان والده في العبد ثم يسأل، هذه الصورة الوحيدة مهما فعلت مهما أعطيت مهما ضررت مهما حدثت عنه أو قمت رعايته أو مرضته أو حملته لا يجزي ولد والده إلا أجده مملوكا فيثقه. هنا يمكن أن نقول من الولد جاز ولده، لأنه أعظم شيء أعظم شيء أن يكون الإنسان مملوكا فيثقه في حبه سلعة وضاعه يسرع. هنا يكون في غاية الإهانة الوالد في غاية في قمة الذل والعبودية، فإذا أخذته منه هنا تكون قد جزيته ومن طريقك إلى حال ذلك الآن. فإذا لا يمكن لك انتبه لهذا أن تجزي والدك مهما كان، فهل هذا يدل يعني يؤدي بك إلى أن تزيد في الجر ولا تنقص منه؟ إذا واحد يقول ماذا لا يمكن أن يبذل تزيد، فإيه كان هذا كلام يفهم منه أنه يزيد ولا نجد؟ يزيد لأنه مهما زاد لن يبلغ، فكيف ننقص؟ وننبه إلى يعني هذا الحديث تعلق فيه إلى أن العقوق أمر خطير وعظيم ولا ينتظر لعاقب والديه يوم القيامة، لا نقول له نذكره ننصحه أن الله تعالى قد يعذب لك الأب بالذنوب. قال صلى الله عليه وسلم اثنتان يعذبهما الله، يعني عذب كلهما في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين أو الحقوق، البغي الظلم والعقوق انتبهوا البغي الظلم اتهام الآخرين بما ليس فيه الافتراء عليه تقول عليه، هذا عاقبته والعقوق هي الله، هذا يعذب الله تعالى عقوبته في الدنيا، اما الباقي قد يغفره لك الله تعالى، لكن هذا تاثير مصائبه في الدنيا، تاثير عقوبته في الدنيا. البغي وهو الظلم، ومن هنا نفهم لماذا كان دعاء المظلوم مستجابا، لانه عذب الله العقوبه لهذا الظالم. ومن هنا ما جاء في الصحيح عن سعد بن وقاص لما بعث اهل العراق اخواننا بعث بن وقاص وجاء سعد بن وقاص في الخير. قال سعد بن وقاص لا يحسن يصلي، هم لا يصلون وسعد بن وقاص يصلي، فقال يحسن يصلي، فقال جاء كثير تنزل يعني نرجع له في الاعراب ما يلغهم الاثنين حداد في الدوم. فمثل هذا قال ابن رشيد فراح بعث انسان قال ليش بعث له مصطاب واحد في نفس المكان ايش فيكم سعد؟ كل واحد قال هذا المسجد في بني عبد، وقال لهم انشدكم بالله انشدكم بالله انشدكم بالله حتى تقولوا في سعد بن وقاص ايش تقولوا؟ واحد من قتادة وقال من قتادة قال انا نفسنا بالله اسمع عن سعد بن وقاص انه لا يسير بالسريه، سريه القتال لا يسير بالسريه ولا يقسم بالسريه ظالم بالمال ولا يعدل بالقضيه قاتله الله. رب سعد بن وقاص هذه الصفات لا تعرفون، اتهموا بالشجاعه لانه جدال، اتهموا بالجدل، واتهمه بعفته انه ياخذ المال ويصرف، واتهمه بدينه لانه لا يعدل. فقال سعد انا اللهم ان كان هذا قادر يعرف سمعه فاطل امره واطل فقره وعفوه الجدل، هذا ما قاله فيه. فهو قال لا ياتيه بالسريه اتهم بالبدن، فقال اللهم اطل امره يعني خليه سعد عادي اهم جزء من الزمان خليه عادي يعني يحتاج الى المال، وقال لا يقسم بالسويه اتهمه بالعفه بالمال فقال ايه هذه أصل فقرة قال له نفس الشيء. وقال لا في قضية يعني عنده جوابان، فقال يعرض للفتن حين يتعلق بالدين، فتعلق بالمال وتعلق بالبدن وتعلق في الدين، فقال رضي الله عنه ما ظلمه به بنفس ما دعا عليه، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى، سقط حاجباه العينين من كبر وصار يتعرض للجوارح الفطر يغمقهم. وفي رواية أخرى أنه صار حقيرا قال أصابتني دعوة سعد عليه الحجاج. فيا أخوان هذا دليل وصفت في ذلك كثيرا جدا أن الجابر الظالم يعجل الله عقوبته. لماذا؟ لو أخر الله سبحانه وتعالى دعاء المظلوم يوم القيامة والظالم ما رأى عبرة وآية كل ما تفضل، لأن الناس أدروا أن الشيء محدود، لكن لما يروا الظالمين أمامهم قد أخذوا ونفكل بهم وعوقبوا قد يردعهم ذلك عن الظلم، فلذلك عجل الله ذلك لهم العقوبة كذلك العقوبة. لو أن الله عجل أكثر العقوب حساب يوم القيامة كان الناس يقولك ما في هاي لا عقوبة في هاي ما شاء الله فحذا بسات يقولوا بدخنه جاءت يقولوا بدخن مثلا سرطان يصير معك الدم جان هاي اثنان 25 سنة بدخن والله ما فيه شخص سنوحة. فلو أنه كل ما كان التجارة مثلا يعني ما أصال سرطان فهذا ما يبتلع له، لكن هذا الأمر يعدله الله سبحانه وتعالى آية وعبرة حتى تبقى الأسر كما هي يريده الله سبحانه وتعالى لا يحدث بينهم عقوبة. فلذلك يؤجل الله سبحانه وتعالى عقوبة العقوبة والقصص في ذلك كثيرة جدا. وتعجيل الله تعالى العقوبة لهؤلاء الناس العاقين أيضا آية، وكما ذكر بعض أخوان المشايخ أن واحد كان مع والده يشتغل في المزرعة اختلفوا أبوه ضرب أبوه ثم ضربه الشخص الثاني ثم جاء له الشخص الثالث قال له بس هذا ضربت أبوي بكفيه ما تضربه أكثر من سنين لا أنا ضربت أبوي كفيه وكفيه وكفيه. وأيضا واحد أجا ليلقي والده بعد ما غضب والده مرض يتعب كذا في السن يتجوز صيامه طبعا مرض صيامه هو كذي فشالوا بالسكين سيره يرمي برا قال له بس من الباب هذا المسار ما يصير ابوك جدا. وكذلك البحر قصص كثير جدا حقيقيه انه فعل به بنفس ما فعل غرق والده غرقوا ابنه ضرب والده كف ضربوا ابناء كف. فيا شريف اذا كنت انت لا تحكي اختار الاخره اختار الدنيا الذي يصب على والدك او يصب على امه ويسكنها توقع هذا قريبا من والدك من ابنك والذي يضرب اباه او امه والذي يعق اباه وامه توقع هذا أبنائك قريبا عاجلا ليس بآجل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان يعجلهما الله يعني يعجل الغبي والعقوق. فلذلك الامر ليس بالامر الهين انما هو امر صعب ويعجل الله سبحانه وتعالى فيه هذا. الامر الثاني قال فان كنت تعلم ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم. وقال الثاني اللهم انه كانت لي ابنه عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فطلبت اليها نفسها فابت حتى اتيها بمائه دينار فسعيت حتى جمعت مائه دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله هذا سال الله هذا بايش يمكن لقطها في الاسره. بالمناسبه لو تلاحظون يا اخوان الصلاح الذين دعوا الله تعالى دعوا الله تعالى باشياء يعني عظيمه في نفس الانسان. الأول يجب أن نقص بإيش نقول؟ بالذر الورد، والثاني بالعفة، والثالث بالأمان، وكلها متعلقة بشيء يتعلق فيه الإنسان. فالأول متعلق بالأبناء، أبناء الزمن ذو حي الدنيا، الأبناء علاقة بالأبناء علاقة قوية، فإن يفضل أبناء والديه على أبنائه شيء عظيم جدا، فالمال فالبنون دينة، فالبنون دينة ويتعلق الإنسان دينة، وقال الولد نجدنا نبخل. يعني الولد هو الذي يسألك دخيلا على الإنفاق في سبيل الله وذلك جبانا عن خروج في سبيل الله في الجهاد فنزل مدخل مع ذلك قدم والديه عليه فالبنون. الثاني العزة النفس الهوى الشهوة هذا حاربه وجهده. والثالث المال وأيضا هو فتنة ومع ذلك جاهد نفسه فيه حتى كان أمينا. فهذه أمور ثلاثة عظيمة جدا لا تتمثل مثل عينة إنما كل جاء ربه سبحانه وتعالى بأنه جاهد نفسه بأمر عظيم وكبير في الله سبحانه وتعالى اللي هو الجرء الأبناء جهاز الأبناء بر الوالدين والثاني بالحفة والشهوة والشارك في المال. هذا الرجل الثاني كانت له جدعة طلبت منه مال وقال له فيكي هذا المكين المكين فذهب ثم جاء وقال في السنان ذهبت وجاءت ثم جاءت كافة أخرى أنها ما زالت تردد عليه حتى ضاقت عليها الأمور إلى أن مكنته من نفسها. فعندما مكنته من نفسها وقعد منها ما يقعد الرجل امرأته قالت له اتق الله ولا تخذن الخاتمة إلا بالله. فعندما سمع ذلك منها وهو قد بلغ ذروته الشهوة تذكر ربه سبحانه وتعالى فتركها ليس ذلك فقط بل وأعطاها 100 دينار قال كافة. فلا شك أن الخوف من الله سبحانه في هذا المقام هذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا الصديقون إلا الكبراء إلا العلماء. هذا الرجل إذا أردت أن تبحث عن مقربة واحدة في البحث في ثلاثة أربعة فيها تجدها كثيرة منها أنه كان يحبها حبا شديدا ماذا يقول؟ يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. فإذا كان مقربة كأي صاحب وهو أنه يحبها حبا شديدا. الأمر الثاني هي التي جاءت من سورة عليه والأمر مطمئن عليه أن هي التي جاءت إليه في بيته. الثالث أنه قعد منها جناء رجل واضح يعني الأمور انتهت قريبة على الانتهاء. والثالث أو الأجزاء أنه كان هناك عمي يعني ممكن تكتب عليه ما يصبح حتى تنطح. فهذه الدواعي ما هذه الدواعي إلا أنه تركها لله سبحانه وتعالى. لا شك أن أعظم منها هو يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام توفرت فيه دواء أكثر هذه الكثير وتركها لربه سبحانه وتعالى. فقد كان يوسف عليه السلام متوفر فيه عشر إذا هذا أربعة أو خمسة فإذا كانت فيه عشر دواعي تدعوه للفاحشة ولا تركها لربه سبحانه وتعالى. الأولى أنه كان شابا والشباب مغمة الشهوة أكثر من الشيوخ. والثالث أنها جميلة بعضها في الوادة في جميلة هذه امرأة عادي تجد الجنجي أو من الأخر الجنجي امرأة جميلة حتى ناس نجد طبيعي لكن شيء طبيعي أن مثل هؤلاء يتحضر عن الجمع هذا مشيء أخر ما عندهم شيء آخر غير مثل هذا الجمع. وكذلك من الدواعي أنها غلقت الأبواب هذه مجال دخول الإنسان عليهم ورؤيته على الفاحشة. وكذلك أسرع ما يكون بإيش الإكرام هذا جسم لا لمحد ما أمره لا يجنننا لكنه مصطفر بأسرع ما يكون بالإكرام. وكذلك هيئت نفسها هيئت نفسها في الزينة والجمال والتدمير والخطور ما شاء الله ذلك. كذلك من الدواء أنه ممنوح ليس حرا والمندوب يعني ايش عبد حظ المصائب يطيق يصنع ويطيق صدقها نفسه يطيق صدقها نفسه يطيق. وكذلك أنها هي الدائرة والمراوغة لها من سوء ليس عنها. مع كل هذا قال ايش معاذ الله كل هذا قال بعده مع الله. لا شك أن عيسى عليه السلام هو الغاية في العزة والغاية في ذكر الشهوة لربه سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجل أيضا توفرت له دواعي كبيرة وكثيرة وعظيمة ومع ذلك إن قالت له كلمة اتق الله لا تخذن الخصم بحق. فإذا كانت هذه المرأة وهي محتاجة لهذا الأمر تركتني ذكرت الله فهو أولى تكون يعني هي محتاجة وهي محتاجة هو غير محتاجة يصير أنت الإسلام يجوز لأنه حتى 100 دينار قال فأي تكلم الخصم تعلم زي 100 دينار. فهذا يدلنا على أن هذا الأمر ليس الأمر الهين. والمثل هذا الإنسان بعض المسائل سئل قيل له واحد عادي يعني قيل له واحد نفس القصة هذه قال اشترى امرأة وجلس منها كنت رجل لامرأته ثم تركها هل يجر؟ قال لا لا يجر. قال ايش يجر؟ قال يأثم على الخلوة وعلى النظر. والله سبحانه وتعالى رد على هذا الإنسان في رب الواحد آية واحدة ولمن خاف مقام ربه جنته الله قال له جنته قال يقول عليه السلام ولمن خاف مقام ربه جنته. الخوف من الله عند توفر الدواعي والهمم للسكوح الماضية ليس أمرا هين. فهذا الإنسان خاف من الله. بعض الناس يمكن يتأول يجي الشيطان يقول له خلص مرة واحدة صل جالس جالس معطيه معطيه صل بكسرين خلص خلص يتوب إلى الله. الشيطان يشوف من طرق كثيرة لكن هذا شوف دواعي كثيرة يحبها تنكتنا منها وغلق الأبواب في بيته وجاءت بما تهمش ومئة دينار ومع ذلك جلس منها لنأخذ رضي من بعضه لا قال إني أخاف الله أو قال صدق الله فتركها. ليس هذا فقط أعطاها في هذا الجواب أما فإذا أجاب الله سبحانه دعاء هؤلاء هذا الإنسان فقال تفرج لهم فرجة. طبعا قلنا لكم في الأول قبل أن يسلم بإشكال الدعاء نزيد عليه قويس القرن. قويس القرن قال صلى الله عليه وسلم إنه استجاب الدعاء لماذا؟ لأنه باب بأمه فقط لأنه باب بأمه قال هو استجاب الدعوة. قال للصحابة من لقيه منكم فليستقبله من لقيه منكم فليستقبله أن يستقبل لك فقط. فصور بدو والدين وكان قبلا بهذا السائل أن يلغى يأتي عمر الخطاب رضي الله عنه ويقول له استقبل عمر يأتي ويقول لهذا السائل استقبل لي وهو سائل ليس بصحابي. السبب أنه متجاب الدعوة لأنه ضار يلغى. والثاني سأل الله تعالى برسته واستجاب الله تعالى له. والرجل الثالث في الخطاب أولا عليكم أن وهو جاهد نفسه على حب المال وحب المال عنده شيء أيضا يعادل. طبعا نفسي أسأل هل الملك هنا قال ما قلت بعد يسده من أسد على الرجال أو على من النساء؟ بعض النساء يقول قيل له من أسد فتنة النساء أم الرجال؟ في رواية أخرى حديث آخر قال من الرجال في فتنة على النساء. فإيش رأيكم؟ الرجال من النساء؟ الشيخ قال النساء. أنا أقول في تفصيل لاحظ الحديث أنه هو أسد فتنة على الرجال النساء أشد فتنة على الأمة النساء والرجال من الرجال. هذا أحسن أن يقال أشد فتنة على الرجال في سبب في الشوق ومش فتنة النساء بالنسبة له والنساء فتنتهم ما هو النساء. فأشد فتنة على الرجال ما ترك النبي من بعده فتنة ضر على أمته من الرجال من النساء. ما في فتنة تبعي النبي من النساء. ثم وجه آخر النساء متكررة في كل زمان الرجال في آخر زمان نفسه صح لنا في كل زمان وفي كل عهد في نساء والدجال حتى يصبح وما تقوم كثيرة ما تقوم الدجال. ليس هو فتنة متصلة هو فتنة في آخر الزمان لكن فتنة النساء مستمرة ومتصلة وقد تجد هذا الإنسان في كل يوم. لكن الدجال فقط من النساء ما يجب في فتنة أبدا. لكن النساء وين تنظر منه هو مين النساء ما النساء وجه النساء الدجال إذا رفض ما تجد لأنه واحد أما وأنا حتى يكون بخير ما يقدر يكون بخير فقط النساء وأيضا حلال توجهك منه النساء. الأمر الثالث والله الذي جهد المسجد المال أيضا حبيب للنفس كما أن الأبناء حبيبون للنفس وكما أن الشهوة والنساء حبيبة للنفس. والأول جاهد بأبنائه مقدم ثم هو ذا عليهم والثاني جاهد صبر عنه نصيب الله سبحانه وتعالى وقدم خوف الله عليه فرج الله عنهم. وحل الثالث وهو سأل الله تعالى يوفق إليه بالأمانة والأمانة شيء كبير عظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يعني أمر متأصل في قلوب الناس ما هو كل إنسان يستطيع أن يكون أمينا. حتى في زمان الصحابة رضي الله عنهم في آخر زمان الصحابة كان يقول سليم رضي الله عنه قال إني كنت لا أبالي يعني في الآخر زمان لا أبالي من أداوم يعني أبي غش مني إن كان مسلما رده علي إسلامه يعني واحد غش غش مسلم يقول استقل أحسنك وإن كان غير مسلم رده علي سائه الوالي علي يقول له هذا الظلام أحسنك. قال وأما اليوم مثل يوم من هو الزمان اليوم في زمان آخر الصحابة قال أما اليوم فلا أبالي وإلا سلاما وسلاما تم أسماء معينة ما في أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمانة في آخر الزمان سيسمع عنها الناس سماع يقال بلدي ثمانية ثلاثين أن يحط بيت ثمانية تصور فضياع الأمانة ضياع يعني ولعل يأتي إجابة خاص لكن دليل على أن هذا الرجل تعلق قلبه إن الإنسان ربه لتموت وإنه لحب الخير إيه الخير المال كبير حب الإنسان للمال كبير والمال هو سبب المعاصي ما هو سبب البخل المال ما هو سبب سد الزكاة المال ما هو سبب سد الحج المال ما هو سبب سد النفقة على الأهل والأقارب والأولاد المال. ولذلك ابن تيمية رحمه الله له كلام مختصر مفيد يقول ينبغي له أن يأخذ المال بسخاء نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإسراف وهلع بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء. ينبغي أن يكون الإنسان عنده المال بمنزلة الخلاء. في كلام آخر قال من جهة الحمار قالوا الخلاء يحتاج إليه من غير أن يكون له بقلب مكان. هذا أيام مثلا الآن حتى الخلاء ما كان له مكان عند الناس. بعض الناس يسمع يقول الحمام كل 4000 دينار هذا كيف هو مصاري؟ فشيء ما خطر بعد واحد يجي يحاط الحمام 4000 دينار. لكن خلينا على خلاء قليل خلاء رسمي فيقول الشيء أن المال يمر نسول في قلب الإنسان مثل الحلال. الحلال يتم تجد في هذا السماء الحلال ما عليكم واحد حاضر ذلك الحلال فكل وقت حاجة حاجة للحلال لكن حد يعظمه هذه الشيء الحلال ورد الحلال وإن لا حاجة يعني لا يعظمه ولا يترك الله الحمد لله يعني لا يترك الله يتعبوه ما أنهم تجد. وكذلك الحمار يقول كذلك الإنسان الثانية يحتاج الحمار يركبهم لكن ما يعظمه لا يعظم الحمار ويقول لهم هذا مكان ممتاز. يحتاج الإنسان للمال لا يرمغ عظيمه تعظيما حتى يبقى على حياته وعلى أخلاقه وعلى دينه فيترك ما أجر الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبر من دينه شكك الله عليه سمعه وصرف عليه صلعته ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه سمعه وجعل غناه في قلبه وسد الدنيا وهي راضية. وانظر في حال الأطرح والأبرص الأعمى باختصار فإن الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء بالمال فجاء الذي نجح في الكبار والأعمى لأنه قال خذ ما سر جعلك هذا ليس من الله. أما ولاية الفجرة فإنه لما قيل له معقول منه قال والله خلص كثيرا كن كثيرا كن هل إيه قمت بذلك واجبوا بذلك قال والله علينا الدين علينا الدين علينا الدين واجب ثم أعطاه الله ذكره بن الحسن و الجد الحسن والسار الحسن ماذا يقال حقوق كثيرة وهذا ما زال ورثه سابر الإنسان. فهذا الرجل كان عنده عامل وترك أجرته وراء فنمى له ماله نمى له ماله حتى أصبح عنده واد أو حتى أصبح عنده وقف كثير وزق كثير. فهذا الرجل فكر في رواية أصلا من فكر فكر في فترة قديمة وجد أنه يريد من الإنسان مال تركه وذهب فرجع إليه فقال قيمه فقال اطلع معي وطلع قالوا هذا هد الرسول كل الروايات قالت انه قال تهجر بي اتقل لا دام لا تهجر بي قال اني لا اهجر بي خذ هذا كله فقط لك وهذا الزوج كله لك فاعطاه كل هذا قال لأن هذا المال الذي لك نميته لك حتى صار هذا الكامل. قال فإن فاخذه كله من قام حتى ما خلى له يعني ابن عامل له وذاك رجل ما يريد وقته يستعلم بروحه واستطيع ان يقول هذا حقه صح ولا أكثر في يقول فوالي 2 مليون 5 مليون كل هاي كل السنوات كل هاي فوالي لكن قال لا هذا المال اللي لك فقط نمت كل هذا المال فقط هذا المال قال عود هذا كل غيره. فهذا أمر عظيم يتعلق قلب الإنسان بالمال خاصة يا إخوان في أي شيء مال المال يتعلق بالحيوانات ولذلك هو تسمية إيش؟ إبل شوف لقد جبت إبل وأبوه أباه يأتيه الإنسان الفاجر بإيش؟ إبل يعني فيها حياة. كذلك الأقرع والأبرص أعطاهم واحد ابن واحد بقر واحد تعلقت نفوسهم فيه ما تركوهم. فتعلق الإنسان بالحيوانات كبير جدا ولذلك لما أسلموا بعض المشركين قالوا أعطاهم مثلا موالي لهم قال اسلم لا يعطينا وكذا قال خذ هذا الوزن مالك كله أسلم. فهذا الرجل عنده بقر كبير جدا قالوا خذه كله لك أنه أصل المال هذا الذي ولد ومال لك ولما يجي لك قال فيجب تعلمه أني فعل ذلك ابتغاء وجهي فخذ ما بقي فرج الله عنهم. لا شك أن هذا الحديث عظيم جدا في فوائده ومسائله وأعظم ما فيه مما روى عليه البخاري هو بر الوالدين فنوصيكم ونوصي أنفسنا بالبر وسد الحقوق وكذلك العشرة. العشرة يعتبر تذكر الله سبحانه وتعالى في نظرك تذكر الله في سمعك تذكر الله في خلوتك تذكر الله سبحانه وتعالى في كل حياتك اللي تضايق وتضايق قال الله سبحانه يراك ويقدرك ويسترك ويسجل عليك كذلك. وكذلك الأمانة يتق الله في أمانة الناس وأرجاع لحقوقها ولا يكون أحدنا هو على ما أنا أستطيع قدير الأمانة على أحسابي أو على يدي فتبع على غيره لكن لا يستطيع الأمانة على يديه هو. أسأل الله تعالى أن يكون المسيح يضاف وكذلك على طالع أقول قبل أستطيع الله.